بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله فيها مبحثان: الأول في الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، والثانية في الصلاة على من مات من هذه الأمة من بر أو فاجر. أما عن الموضوع الأول فعندنا فيه مسائل. المسألة الأولى: يذكر أهل السنة والجماعة في عقائدهم هذه المسألة ويتواردون عليها بيانا لما تميز به أهل السنة عن أهل البدعة في هذا المقام. فسبب إيراد هذا الموضوع في كتب العقائد، وإن كانت المسألة في الأصل مسألة فقهية، هو تمييز طريقة أهل السنة عن طريقة أهل البدعة. فإن أهل البدع من الخوارج والزيدية والرافضة وجمهور المعتزلة يرون عدم جواز الصلاة إلا خلف فاضل يقول بمقالتهم، لا تجوز الصلاة عند هؤلاء إلا خلف من كان فاضلا من أهل مقالتهم ويقول بما يعتقدون. فنص علماء أهل السنة على هذه المسألة حتى صارت شعارا لأهل السنة يفارقون به أهل البدعة. المسألة الثانية: هذا الذي ذكره المؤلف من أننا نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذا كما علمت أطبق عليه علماء أهل السنة والجماعة، وقد جاء معناه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، مثل ما يروى عنه أنه قال: صلوا خلف كل بر وفاجر، أو ما روي عنه أنه قال: صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله، إلى غير ذلك مما روي في هذا الباب، ولا أعلم أنه يصح شيء في هذا المعنى. وقد أشار إلى هذا الدارقطني وغيره من أهل العلم، لكن المعنى لا شك في صحته، وأصول الشريعة وأدلتها بل الإجماع العملي من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فمن بعدهم كله يدل على أن هذا المعنى حق، وأن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر من أهل الإسلام. ومما يدل على هذا ما أخرج البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وزاد أحمد: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا يدل على أن الإمام إذا كان مخطئا فإن هذا لا يضر المأموم شيئا، وهذا الحكم حكم إجمالي وثمة تفاصيل. وأما إطباق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فالأثار عنهم في هذا كثيرة، من ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج وهو الفاسق الظالم، وكذلك جاء عنه أنه صلى خلف نجدة الحروري، وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف الحجاج، وكذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر. وسئل ميمون بن مهران وهو أحد التابعين عن الصلاة خلف رجل يذكر أنه من الخوارج، فقال رحمه الله: إنك لا تصلي لله، إنك لا تصلي له، إنما تصلي لله، ولقد كنا نصلي خلف الحجاج وهو حروري أزرقي. وأخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في التاريخ الكبير وابن حبان في الثقات وغيرهم عن عبد الكريم البكاء وكان أحد التابعين قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور. وأخرج البخاري في صحيحه أن عبيد الله بن عدي وهو تابعي كبير دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام المسلمين وقد نزل بك ما نرى ويصلي بنا إمام فتنة فنتحرج. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. وعلق أثرا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته، يعني صلي خلفه وعليه بدعته، وعليه بدعته. وهذا الأثر كما ذكر الحافظ ابن حجر وصله سعيد بن منصور، وفيه أنه سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال: صلي خلفه وعليه بدعته. والأثار في هذا على كل حال كثيرة، كلها تتوارد على هذا الأصل، وهو أن من كان من أهل الإسلام فإن الصلاة خلفه صلاة صحيحة. ولأجل هذا كانت القاعدة عند الفقهاء: كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. أرأيت هذا الفاسق أو المبتدع الذي لم يخرج بما أتى عن ملة الإسلام، أرأيت لو صلى وحده أكانت صلاته صحيحة؟ أجيبه: بلى. إذن فإذا صلى لغيره أو صلى بغيره فإن الصلاة صحيحة أيضا. وقد يعبر الفقهاء بقولهم: من صحت صلاته صحت إمامته. فهذا فيما يتعلق بالتأصيل لهذا الموضوع، وهو صحة الصلاة خلف كل من كان من أهل الإسلام برا كان أو فاجرا. المسألة الثالثة: قد يجد طالب العلم بعض الآثار عن بعض الأئمة فيها ما قد يشكل على هذا الأصل من النهي عن الصلاة خلف بعض المبتدعة أو بعض الفساق، وهذا فيه أثار كثيرة جاءت عن الإمام أحمد وعن سفيان وعن مالك وعن غيرهم من أهل السنة. فالمقام إذن يحتاج إلى تحقيق وتفصيل، وهذه المسألة من مثارات الخلاف التي تقع بين بعض الناس اليوم، ويحتاج في هذا الموضوع إلى التوضيح والتفصيل. فيقال الصلاة خلف الأئمة لها أحوال ومراتب. فأولا الصلاة خلف البر التقي، المؤلف يقول: ونرى الصلاة خلف كل بر، البر هو التقي الصالح. فالصلاة خلف البر التقي الصالح لا شك أنها مشروعة بالاتفاق، وهذا أمر بديهي، وإنما نبهت عليه لبيان أن الصلاة صحيحة ولو كان الإمام يخالف المأموم في بعض المسائل الفقهية الخلافية التي تكون في الصلاة، كأن يكون الإمام لا يرى الوضوء من أكل لحم الجزور، أو أنه لا يرى الوضوء من مس الذكر، والمأموم على خلاف ذلك، فالصلاة لا شك أنها صحيحة بالاتفاق. قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني: لم يزل الصحابة والتابعون يختلفون في مسائل الفروع، ويصلي بعضهم ببعض، أو قال يأتم بعضهم ببعض، فكان هذا إجماعا. ومن هذا الباب قول الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله بعد الكلام السابق، وهو رواية رواها الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه سئل عن مسألة من هذه المسائل الخلافية: أي يصلي المسلم خلف من يقول بخلاف ذلك؟ فنبه إلى جواز ذلك، فقال رحمه الله: نحن نرى الوضوء من الدم، لا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك. يقول رحمه الله بهذا الاستفسار على سبيل الإنكار، أي بلى، أي نحن ماذا نصلي، ومن ذا الذي يجرؤ على أن يقول إنه لا يصلي خلف سعيد بن المسيب أو مالك وهما هما في العلم والفضل والخير من أئمة الإسلام الكبار، وكان يسهلان في مسألة الدم، أفيجرؤ إنسان على أن يقول إنه لا تصح الصلاة خلف سعيد أو مالك؟ لا يجرؤ أحد على ذلك. والتعصب المذهبي لا يخفاكم أنه جر على المسلمين ويلات عظيمة، حتى إن من هؤلاء المتعصبة من كان يحرم الصلاة خلف من كان يتبع المذهب الفلاني، وهذا مدون في بعض كتب الفقه، وهذا لا شك أنه غلط عظيم. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة نفيسة بيان خطأ هذا المسلك، وهذه القضية قد ابتليت بها الأمة مع الأسف الشديد، وصار من الجهال من يقاطع الصلاة خلف من كان على خلاف مذهبه. ولا يخفاكم ما كانت عليه الحال في المسجد الحرام في حقبة ماضية، وصل الأمر إلى أن يكون حول الكعبة 4 محاريب، كل مذهب له محراب يصلي هؤلاء وحدهم أصحاب هذا المذهب ثم ينصرفون، ثم يأتي أصحاب المذهب الثاني فيصلون، كأن أهل كل مذهب أهل دين مستقل، بدعة نكراء حتى أزالها الله سبحانه وتعالى بما قيض من أئمة التوحيد وأمرائه في عهد الدولة السعودية الأولى، حينما دخل الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود حينما دخل مكة، فأزال هذا المنكر وجمع الناس على إمام واحد. ثم بعد سقوط الدولة السعودية الأولى عاد الأمر كما كان، حتى قيض الله الملك عبد العزيز رحمه الله فأزال هذا المنكر واجتمع الناس على إمام واحد بحمد الله وفضله. المقصود أن الصلاة خلف البر صلاة صحيحة، وإن خالفك في بعض المسائل المتعلقة بالصلاة، ولا يسع الناس إلا هذا. والإجماع كما علمت منعقد من الصدر الأول، يصلي بعضهم خلف بعض وهم يختلفون في هذه المسائل. ثانيا، الصلاة خلف المستور، الصلاة خلف المستور الذي لا يعلم عنه شيء. دخل إنسان مسجدا لا يعرف إمامه، فهل له أن يصلي خلفه وهو لا يدري أهو من أهل السنة أم هو من أهل البدعة، أهو بر أم فاجر؟ الجواب أن الصلاة خلفه مشروعة بالاتفاق، ولا يخالف أحد من أئمة المسلمين أن الصلاة خلف المستور مشروعة. ونبه شيخ الإسلام رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية أن قول من قال إنه لا يصلى إلا خلف من تعرف عقيدته فقد قال قولا لم يقله أحد من أئمة الإسلام. ولا شك أنه لم نؤمر معشر المسلمين بالتنقيب عن عقائد الأئمة والتفتيش عنها والسؤال والبحث في مثل هذا الأمر، هذا ابتداع في دين الله جل وعلا. فالأصل في المسلمين هو السلامة من القادح، الأصل في المسلمين السلامة من القادح، وعلى هذا تجري كثير من أحكام الإسلام ومسائل الفقه، هي أن الأصل في المسلمين السلامة من القادح. ثالثا، الصلاة خلف من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، أتى بكفر، قال ببدعة كفرية، فالصلاة خلف هذا لا تجوز بالاتفاق، سواء كان ممن له إمامة كبرى أو له إمامة صغرى، يعني سواء كان من الولاة أو كان من أئمة الأحياء أو غيرهم، فالصلاة خلف هذا لا تجوز بالاتفاق، لأن صلاته لنفسه غير صحيحة، فكيف بصلاته لغيره؟ ولاحظ يا رعاك الله أن في إطلاق بعض أهل العلم عدم جواز الصلاة خلف المبتدعة بعض تلك الآثار تتنزل على هذه الصورة، وهي أنه يريد المبتدعة الذين أتوا ببدعيات كفرية. ومن ذلك آثار كثيرة جاءت عن السلف والأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، فعنه آثار كثيرة فيها النهي عن الصلاة خلف الرافضي وخلف الجهمي وخلف من قال إن القرآن مخلوق ونحو هؤلاء. وسئل مرة، ولاحظ الجواب الدقيق من كلام الإمام أحمد. سئل مرة عن الصلاة خلف القدرية فقال رحمه الله: إن كان يقول إن الله لا يعلم ما يعمل الناس حتى يعملون فلا تجوز الصلاة خلفه. لاحظ أن هذه مقالة إيش؟ مقالة كفرية. فدقق في مسألة القدرية، ليس كل القدرية على هذا المذهب الغالي في البدعة، فنبه قال: إن كان من القدرية الذين يقولون بكذا وكذا فالصلاة خلفه، أو قال لا يصلى خلفه. رابعا، الصلاة خلف الأئمة والولاة الفساق أو المبتدعة الذين لم تبلغ حالهم إلى الوقوع في الكفر الأكبر، فالصلاة خلف هؤلاء مشروعة بالاتفاق. وكثير من كلام علماء أهل السنة الذين يذكرون هذه المسألة يخصون الأئمة الذين هم الولاة والأمراء، يخصونهم بالصلاة خلفهم، وأن الصلاة خلفهم مشروعة، وأنه يصلى خلفهم ويحج خلفهم وإلى آخر ما يذكرون مما سيأتي بعضه إن شاء الله. فالصلاة خلف هؤلاء لا ينبغي تركها، بل ينبغي أن يصلي الإنسان خلفهم، لأن ترك الصلاة خلفهم مؤد في الغالب إلى مفسدة عامة أو مفسدة خاصة. ترك الصلاة خلف هؤلاء الولاة إما أن يؤدي إلى مفسدة عامة من شق عصا الطاعة وحصول فرقة في الأمة، أو إلى مفسدة خاصة تخص التارك للصلاة خلفهم، فتفوته صلاة الجمعة والعيدين. والغالب فيما مضى لقلة الناس أن الجمعة تقام في محل واحد دون أن تتعدد، بل لا يجوز أن تتعدد صلاة الجمعة بلا ضرورة، عند الضرورة يجوز التعدد، أما عند عدم الضرورة فلا يجوز ذلك. فلذلك كان الغالب في ما سبق أن صلاة الجمعة تقام في محل واحد، وكان الغالب أيضا في الصدر الأول أن الولاة هم الذين يتولون صلاة الجمعة وصلاة العيدين، فترك الصلاة خلفهم سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن تفوت هذه الصلاة، وهذه لا شك أنها مفسدة. وبناء عليه وأخذا بما دلت عليه قواعد الشريعة ومقاصدها وأصولها من الحرص على جمع الكلمة واجتناب شق عصا الطاعة، فإن العلماء علماء أهل السنة متواردون على الصلاة خلف هؤلاء الأئمة، وإن كانوا ما كانوا من الفجور والفسق. وقد مر بك الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن الإجماع العملي، وقد يكون الإجماع القولي أيضا، على الصلاة خلفهم. ومما يرد في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يتوقع الصلاة خلف الفساق كما سيأتي عن قريب إن شاء الله، فسئل عن إمام من أئمة الأحياء، يعني إمام مسجد ليس بالإمام الوالي، هذا الإمام كان يسكر، كان يشرب الخمر، فقال رحمه الله: لا أحب أن أصلي خلفه البتة، لأن لي اختيار الأئمة، لأن لي اختيار الأئمة، أترك هذا المسجد وأذهب إلى مسجد آخر، بخلاف الوالي. أما الوالي فشأن آخر. ففرق رحمه الله بين الولاة وغيرهم من الأئمة. خامسا، الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع من غير الأمراء. وهذه المسألة فيها تفصيل. أولا، إن كان يمكن للمصلي أن يصلي خلف غير هذا الإمام الفاسق أو المبتدع بلا مفسدة تحصل، فلا شك أنه إن تخطاه إلى غيره أن هذا أولى وأحسن وأفضل. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة في مجموع الفتاوى، وهي الصلاة خلف الأفضل أفضل. الصلاة خلف الأفضل أفضل. وجاءت في هذا كثير من الآثار، كما سمعت في الأثر أو في الرواية القريبة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا أحب أن أصلي خلف ذاك الذي كان يسكر البتة، لأن لي اختيار الأئمة. وسأله مرة سائل عن إمام يأتي شيئا من هذه الكبائر، فنهاه أن يصلي خلفه، قال: لا تصلي خلفه. فقال: أدع صلاة الجماعة؟ فقال له: أأنت في صحراء؟ صلي في مسجد آخر. يعني المساجد ماذا؟ كثيرة في أمصار المسلمين، فلا يضرك أن تدع الصلاة خلف هذا وتصلي في مكان آخر. ومن هذا ما علق البخاري رحمه الله في صحيحه في الباب الذي ذكرته لك آنفا عن الزهري رحمه الله أنه قال: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة، أو قال: إلا من ضرورة لا بد منها. لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. المخنث الذي يتشبه بالنساء، فنهى الزهري رحمه الله في هذا الكلام عن الصلاة خلف من كانت هذه حاله. فبناء على هذا فإننا نقول: إذا وجد فاسق فاجر مبتدع في مسجد فتركه الإنسان فصلى في غيره دون أن تترتب أو دون أن يترتب على هذا الترك للصلاة خلفه مفسدة، فإن هذا لا شك أنه أحسن، وعليه تتنزل كثير من آثار السلف رحمهم الله، إنه مبني على هذا الأصل، وهو أن الصلاة خلف الأفضل أفضل. الحالة الثانية: إن كان في ترك الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع مصلحة شرعية، ترك الصلاة خلف هذا ستترتب عليه مصلحة شرعية من جهة زجر الإمام أو جعله يتوب، أو يكون هذا سببا في عزله، أو يكون في ترك الصلاة خلفه زجرا لغيره، فمثل هذا تتأكد أو يتأكد ترك الصلاة خلفه. ولذلك نجد في كلام الأئمة رحمهم الله التأكيد على هذا الأمر، لا سيما في حق الدعاة، لا سيما في حق الدعاة الذين يدعون إلى بدعهم. وعن الأئمة رحمهم الله في هذا آثار كثيرة، ومن أكثر من جاء عنه التحذير في هذا المقام الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، فقد جاء عنه النهي عن الصلاة خلف شارب الخمر، وخلف من يرابي وخلف من يكثر كذبه وخلف من كان داعية للإرجاء إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة التي تطالعها في كتب المسائل وغيرها من مدونات الحنابلة. وتنبه يا رعاك الله إلى أن هذا كان منه ومن غيره من الأئمة لا على سبيل عدم صحة الصلاة خلفه، وإنما لأجل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهجر المشروع، وهذا الذي وجه به هذه الآثار الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، كما تجده في المنهاج أو في المجلد 13 أو غيره من كتبه، كذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية وغيره من الكتب. فمثل هذا يكون ترك الصلاة خلفه من كان من هؤلاء وتترتب مصلحة شرعية في اجتناب الصلاة خلفه، أن هذا من باب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزجر عن مثل هذه الحال. والأصل في هذا هو ما كان منه صلى الله عليه وسلم فيما خرج أبو داود وغيره، أن رجلا أما قوما والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم فبصق تجاه القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم، لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يتقدم فمنعوه وأخبروه بما قال صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد آذى الله ورسوله. فها هنا أتى هذا الرجل هذه المعصية فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالمسلمين، فالسعي في إزالة هؤلاء الفساق عن محاريب الإمامة وكانوا من المبتدعة، السعي في إزالتهم عن ذلك قد يكون من أوجهه أن تترك الصلاة خلف هؤلاء لأجل أن يرتدعوا أو يرتدع غيرهم. وقد حصل هذا في عهد الإمام أحمد رحمه الله أنه نهى عن الصلاة خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فاجتنب الناس الصلاة خلفه حتى أعلن توبته. مثل هذا قد يكون من الأسباب المشروعة، فيتأكد تركه أو يتأكد ترك الصلاة خلفه إن ترتبت على هذا الترك هذه المصلحة. الحال الثالثة: إذا كان في ترك الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع مفسدة، إذا ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة ترك الجمعة أو الجماعة أو العيدين، فحينئذ يقال إنها لا تترك الصلاة خلفه بل تجب الصلاة خلفه، لأن مفسدة ترك الجمعة أو الجماعة أعظم من مفسدة الصلاة خلف هذا الفاسق. ويعجبني في هذا أثر عن الإمام أحمد رحمه الله ذكره صالح ابنه في مسائله، وهو أنه رحمه الله سئل عن الصلاة خلف العاصي فقال رحمه الله: لو كان كل من عصى أو أتى ذنبا لا يصلى خلفه متى يقوم الناس على هذا؟ يعني شأن الإمامة شأن عظيم، وصلاة الجماعة من شعائر الإسلام، فلو أن كل من عصى الله عز وجل تركت الصلاة خلفه متى تقام الجماعة؟ لا سيما والمعاصي كثيرة المشتكى إلى الله. المقصود أن الإمام أحمد رحمه الله نبه على أن هذه مصلحة عظيمة وهي إقامة هذه الشعيرة الجليلة ولو كان ذلك بالصلاة خلف العاصي أو الفاسق، والأصل في هذا مراعاة تحقيق المصلحة وإزالة المفسدة. الحال الرابعة، إذا كان في ترك الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع من أهل القبلة، إذا كان في ترك الصلاة خلفه مفسدة من حصول نزاع أو شقاق أو شجار أو تقطع صلات أهل الحي أو تحزيبهم أو ما شاكل ذلك، فإن الأولى هو الصلاة خلفه دفعا للمفسدة. ومعلوم أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، فلا شك أن درء هذه المفسدة أولى، وبناء عليه فيصلى خلفه ولا إعادة عليه، بل الإعادة بدعة. وأختم هذا الموضوع بالتنبيه على الأصول التي لاحظها أهل العلم حين كلامهم عن هذه المسألة، فهذا مفيد لطالب العلم في تنزيل كلامهم منزلته، وأيضا هو مفيد له في نظائر هذه المسألة. أولا، التفريق بين الأمراء وغيرهم، وهذا قد تبين لك فيما سبق في كلام الإمام أحمد وغيره، ولذلك تجد في بعض كلام السلف تجد التفريق بين الجمعة والجماعة. ما السبب؟ يقول خلف الجمعة صلي، خلف الجماعة لا تصلي خلف المبتدع، ما الفرق؟ ها؟ أيوة، أن الجمعة في الغالب يتولاها ولي الأمر، فترك الصلاة خلفه ليس ترك الصلاة خلفه كترك الصلاة خلف غيره، فالمسألة في حقه أشد كما سبق. الأصل الثاني، التفريق بين حال إمكان الصلاة خلف غيره أم لا، وهذا أيضا لاحظ يعني لائح بما سبق، إذا كان في ترك الصلاة خلفه فوات الصلاة من جمعة أو جماعة، فلا شك أن أهل العلم يفرقون فيأمرون بالصلاة خلفه متى ما ترتب على ترك الصلاة خلفه تلك المفسدة. الأصل الثالث، مراعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهجر المشروع كما سبق، ولأجل هذا تجدهم يشددون في شأن الداعية إلى البدعة أكثر من غيره. الأصل الرابع، أن أهل البدع لا يتساوون، وفي هذا أثر عن الإمام أحمد رحمه الله حيث قال حرب: قلت لأحمد الصلاة، قال: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟ فقال رحمه الله: إنهم لا يستوون، إنهم لا يستوون. وهذا أصل لا بد أن يلاحظ، وفقه لا بد أن يراعى، وهو أن أحوال الناس المخالفين للحق متفاوتة، وبناء عليه تتنزل الفتوى أو الحكم في هذا المقام بناء على هذا الاختلاف. المبتدعة منهم من يكفر ببدعته ومنهم من لا يكفر، والمبتدعة منهم من يدعو إلى بدعته ومنهم من لا يدعو، والمبتدعة منهم من يغلظ عداؤه لأهل السنة وسعيه في حرب السنة وأهلها، ومنهم من لا يبلغ ذلك، منهم من تفحش بدعته جدا أو تفحش معصيته جدا، فمثل هذا يلاحظ عند أهل العلم، كما سبق عن الزهري رحمه الله في النهي عن الصلاة خلف المخنث، فهذا مما ينبغي ترك الصلاة خلفه، والأمر فيه ليس كالأمر في من يتعاطى شيئا من المعاصي دون هذا الأمر القبيح جدا. الأصل الخامس، وتنبه إلى هذا، عدم التلازم بين النهي عن الصلاة خلف الإمام والحكم بعدم صحة الصلاة خلفه. أعيد، عدم التلازم بين النهي عن الصلاة خلف ذاك الإمام والحكم بعدم صحة الصلاة خلفه، لا تلازم. قد ينهى عن الصلاة خلفه مع أن المصلي لو صلى صحت صلاته، وإنما نهي عن الصلاة خلفه لملاحظة أمر آخر مما سبق بيانه. إذن لا تفهمن من كل كلمة يقولها الأئمة رحمهم الله أنه لا يصلى خلفه أو لا تصلي خلفه أن مراده من ذلك أن الصلاة خلفه باطلة، لا، ليس الأمر كذلك، ولا تلازم بينهما، وإنما ينهى عن الصلاة لأن مثل هذا لا ينبغي أن يصلى خلفه ولا أن يقر على ما هو عليه من المنكر. والصلاة خلف ذاك السني الصالح أولى وأحسن إلى غير ذلك. إذن تنبه إلى هذا الأمر حتى تنزل كلام الأئمة منزلته. القاعدة كما سبق، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، لو خالف في المسائل السابقة فصلى نقول صلاتك صحيحة ولا إعادة عليه. سادسا، عدم التسوية بين البر والفاجر. ماذا نريد من هذا الأمر؟ انتبه، حينما يقول علماء أهل السنة ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، لا يقصدون التسوية بين الحالين، وأن الصلاة خلف هذا كالصلاة خلف هذا ولا فرق، وأنت يعني الأمر بالنسبة لك سيان، إن صليت خلف تقي صالح، وإن صليت خلف فاجر ضال، كل ذلك سواء. ليس هذا مراده، ليس هذا مراد أهل السنة بتقرير هذه المسألة، وإنما يفهم كلامهم بناء على التفصيل السابق. نبهتك على هذا حتى تفهم بعض ما جاء عن الأئمة رحمهم الله في هذا المقام مما قد يستشكل. من ذلك ما نقل ابن رجب عن مهنا تلميذ أحمد أنه سأل الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة خلف كل بدر وفاجر، هذه الجملة التي تذكر، فماذا قال أحمد رحمه الله؟ قال: ما أدري هذا، ما أدري ما هذا، ولا أعرف هذا، وأنكر هذا الكلام، وقال: ما ينبغي أن يصلى خلف فاجر. الآن هذا الأثر قد يفهم منه ما يخالف التقرير السابق، بل قد يفهم منه ما يخالف تقرير أحمد رحمه الله نفسه في أثار كثيرة عنه. وتوجيه ذلك فيما يبدو والله تعالى أعلم أن أحمد رحمه الله فهم أن مراد من أطلق هذه العبارة أراد ماذا؟ التسوية بين الحالين، ولذلك قال: ما ينبغي أن يصلي خلف فاجر، ما ينبغي أن يصلي خلف فاجر. إذن لا تظنن أن كلام السلف رحمه الله في هذا المقام يعني التسوية، صلي خلف هذا أو صلي خلف هذا ولا فرق، لا، ليس الأمر كذلك. ينبغي أن تحرص على أن تصلي خلف السني الصالح ما استطعت، ما لم تترتب على هذا مفسدة أربى. وقد سمعت كلام الزهري رحمه الله: لا نرى أن يصلى خلف مخنث إلا من ضرورة لا بد منها. فمثل هذا ينبغي أن تنزله منزلته وأن تفهم أولادهم رحمهم الله في كلامهم. الأصل السابع إجراء الأحكام على الظاهر. السلف رحمهم الله كانوا على هذا الأصل ويجرون على هذه القاعدة، وهي أن الأحكام تجرى على الظاهر، نبني على ما ظهر، ظاهر حاله الصلاح والخير والسنة فيحكم عليه بذلك، ظاهر حاله البدعة والفجور، هذا الذي يلوح من حاله ويفشو من شأنه فيحكم عليه بناء على هذا. وليس لنا أن ننقب وأن نبحث وأن نفتش أو نسائل، وليس لنا أن نسائل الناس عن عقائدهم، ماذا تعتقد وماذا تقول، إن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. فالأحكام تجرى على الظاهر. ثامنا وأخيرا مراعاة المصالح والمفاسد والموازنة بينها، وهذا هو الخيط الجامع لكل ما مضى. كل ما مضى من الكلام الذي سلف أو جله مبني على هذه القاعدة، قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد والموازنة بينها على ما مضى تفصيله، والعلم عند الله جل وعلا. قال رحمه الله: وعلى من مات منهم، يعني نرى الصلاة على من مات منهم. وهذا أيضا من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة، بل عند المسلمين قاطبة، فلا يختلف المسلمون على هذا الأمر، وهو أن الصلاة على كل مسلم صالحا كان أو فاسدا أن هذا فرض على الكفاية. فمهما بلغ الإنسان في الفسق أو البدعة، ما لم يأتي ناقضا من نواقض الإسلام ويحكم عليه بالكفر، فإن الصلاة عليه واجبة على الكفاية كما هو معلوم. وقد يقول قائل: لكننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض العصاة، من ذلك ما أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص، جمع مشقص يعني سهم أو سكين، فترك الصلاة عليه، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وتعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ترك الصلاة على من عليه دين ولم يترك وفاء. فقد يقول قائل: إذا بناء على هذا لا نصلي على من أتى المعاصي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم؟ هذا فعله عليه الصلاة والسلام. الجواب أن هذا منه صلى الله عليه وسلم لم يكن لأن الصلاة على هؤلاء لا تجوز قطعا، بدليل أنه أذن لأصحابه أن يصلوا على هؤلاء، صح ولا لا؟ ولو كانت الصلاة على هؤلاء لا تجوز لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن أو يقر الصلاة عليهم، صح ولا لا؟ إنما كان منه ذلك صلى الله عليه وسلم زجرا عن تعاطي مثل هذه الأمور، فيتنبه المسلم فيحذر. فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من أتى هذه الكبائر، أو أنه يتساهل في أخذ أموال الناس على سبيل الدين دون أن يلاحظ الوفاء، مثل هذا لا شك أنه يورث في النفس حذرا. إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الصلاة عليه، فإن الناس ستنزجر عن مواقعة مثل هذه الأمور. فهذا الذي يوجه به فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه، فإنه يقال إذا لوحظ في ترك أهل المروءات والفضل والمكانة بين الناس، إذا لوحظ هذا الأمر وهذه المصلحة في تركهم الصلاة على المجاهر بالفسق والبدعة، فإن هذا لا شك أنه أمر حسن. إذا علم أو ظن أن العالم أو ذا الشأن في الناس الذي يلحظ ويراقب ويقتدى به أنه إذا ترك الصلاة خلف مظهر الفجور والمعلن بالعصيان، أنه إن ترك الصلاة خلفه وما حرص على أن يصلي ترك الصلاة عليه وما حرص على أن يصلي عليه، أن هذا يجعل الناس يرتدعون ويجتنبون أن يشابهوا حاله. إذا لوحظ هذا وظن أن هذه مصلحة مترتبة على ترك الصلاة عليه، إن هذا لا شك أنه مشروع متأكد في حقه اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. أحسنت. قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، لا من الأبرار فننزلهم الجنة، ولا من الفجار فننزلهم النار. وهذه المسألة مضى الحديث فيها، ليس كذلك؟ قبل 7 دروس أو 8 تقريبا، حينما ذكر المؤلف رحمه الله: ولا نشهد لهم بالجنة، قال: ونرجو للمحسنين المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. مضى الكلام في هذه المسألة، وقلنا الناس مختلفون في مسألة الشهادة بالجنة إلى كم قول؟ 3 أقوال. ها إيش؟ ما في مراجعة؟ إذا لم تكن ثمة مراجعة الفائدة معدومة أو قليلة. ما الفائدة يا إخوتي؟ نحضر الدروس ونثابر على ذلك، ثم نطوي الدرس وفوائده وما قيدناه ولا نراجع. حياة العلم مذاكرته، تفوتك فائدة عظيمة في الحقيقة بترك المذاكرة، وهذا الذي يجعل بعض طلبة العلم يشعر بعد أن مضى عليه في طريق الطلب سنوات يشعر أنه ما استفاد كثيرا. السبب راجع إليه هو، أنه حريص على الحضور وليس حريصا على المراجعة والمذاكرة وحفظ الفوائد التي استفادها في الدروس. فالوصية يا إخوتاه أن لا تغفلوا عن هذا الأمر. ذكرنا على كل حال تفصيل الكلام في هذه المسألة، هو أن الناس مختلفون إلى 4 أقوال، وذكرنا القول الصحيح وهو الذي عليه جمهور أهل العلم فيما مضى. وقلنا إننا لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا كذلك، ولا نشهد على معين بجنة ولا نار من أهل الإسلام. حسبنا أن نرجو للمحسن وأن نخاف على المسيء، وسبب رجائنا للمحسن أنه أتى السبب الذي يقتضي رحمة الله جل وعلا، وسبب خوفنا على المسيء أنه أتى السبب الذي يقتضي معصية الذي يقتضي عقوبة ربنا سبحانه وتعالى عليه. لكننا لا نجزم لا بجنة ولا بنار. ما السبب؟ جهلنا بحقيقة الحال، كما مضى تفصيل ذلك، نحن نجهل حقيقة الحال. فأما التقي الصالح الذي ظاهر حاله لنا الخير، فإننا نجهل حقيقة حاله، لأن المعول على الباطن، العبرة بما في القلب، إذ هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ولا سبيل لنا إلى معرفة باطنه، حسبنا معرفة الظاهر، فنحن لا ندري عن باطنه، كذلك لا ندري ما الذي ختم له به، والأعمال بالخواتيم، ولا ندري أقبلت حسناته أم لا، هل كان جامعا بين الإخلاص والمتابعة في أعماله الصالحة أم لا، وهل لم يأتي بشيء من المعاصي يحبط شيئا من الحسنات التي سلفت منه أم لا. إذن جهلنا بحقيقة الحال يجعلنا نتوقف عن الحكم للصالح بالجنة ما لم يأتي دليل من الوحي على ذلك. إذا جاء دليل من الوحي لا شك أن الواجب أن نشهد به. كذلك الأمر بالنسبة للمسيء، المعاصي سبب مقتض للعقاب، ولكن ذلك موقوف على توفر الشروط وانتفاء الموانع، فنحن لا ندري عن حال هذا العاصي، نحن نرى معاصيه، ولكن ما الذي يدرينا؟ لربما كان يتوب عقيب وقوعه في المعصية، ثم تغلبه نفسه فيعاود، ثم يعاود التوبة، ثم يعود وهكذا، فنحن لربما لاحظنا معصيته ولم نلحظ توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم ما يدرينا لعله تاب في آخر أمره، ثم ما يدرينا لعله جدد توحيده قبل وفاته ونطق بلا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص، فتكون حاله حال صاحب البطاقة، وما يدرينا لعله أتى بحسنة عظيمة أو حسنات عظيمة كانت سببا للعفو عنه، فيكون حاله كحال تلك البغي التي سقت الكلب فغفر الله عز وجل لها، وما يدرينا لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون عفى عنه وغفر له بسبب صلاة المصلين عليه، أو دعاء الداعين والمستغفرين، أو بحسنات مشروعة أهدوها إليه، وما يدرينا لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد شمله بعفوه ورحمته، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء. إذن جهلنا بحقيقة الحال هو الذي يجعلنا ماذا؟ نتوقف ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بنار ولو كان قد أتى ما أتى. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. كذلك مضى المؤلف رحمه الله يكرر الكلام كما سبق، فإنه سبق أنه نبه على أننا لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله. إذن لا يجوز الحكم بالكفر والشرك والنفاق إلا بناء على ما يظهر من ذلك، أما بخلاف هذا فإنه لا يجوز، والتجاسر على هذا والتساهل في هذا ليس من مسلك أهل العلم والسنة والحديث، إنما هم أحرص شيء على حفظ ألسنتهم عن الوقوع في أعراض المسلمين بتكفير أو تبديع أو تفسيق دون بينة أو برهان، فالمقام عظيم والسؤال بين يدي الله جل وعلا واقع، وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه. قال رحمه الله: ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. هذا الذي ينبغي أن نفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. ما لنا وللبحث في سرائر الناس أو الحكم عليهم بخلاف ما ظهر منهم وتحقق الإنسان منه. وهذا أصل عظيم ينبغي أن يستصحبه المسلم في جميع أحواله، وهو الحكم بالظاهر وترك شأن السرائر إلى من هو عالم بها سبحانه. ودلت على هذا أدلة كثيرة في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هذا ليس إلينا ولا أمرنا بذلك. وسمعت قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، ثم قال: وحسابهم على الله تعالى. خلاف هذا الظاهر أمره إلى الله جل وعلا وليس إلينا. وتذكرون حديث أسامة رضي الله عنه: هل لا شققت عن قلبه؟ ليس إلينا ذلك. ولذلك لما أتى المتخلفون عن غزوة تبوك، الحديث في الصحيحين حديث كعب بن مالك، لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون ماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام، كان منه صلى الله عليه وسلم أن قبل منهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. هذا الذي ينبغي، أمر السرائر يوكل إلى الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى بين في سورة هود ما قال نوح عليه السلام لقومه: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين. الله أعلم بما في أنفسهم. إذن القاعدة المتقررة: لم يجعل الله لنا علما بالنيات والبواطن. استحضر هذا وانتبه حين تتكلم في حق أحد: لم يجعل الله لنا علما بالنيات والبواطن. وما أحسن ما أخرج البخاري رحمه الله من قول عمر رضي الله عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه على سريرته. ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. هكذا شأن أهل السنة والجماعة، يستصحبون هذا الأصل. أما أن يخاض في النيات دون أن تكون ثمة قرينة صحيحة ظاهرة لائحة من قول أو فعل لا لبس فيه، هذا ليس من فعل المتقين ولا من منهج أهل السنة السالفين. لا، هو يريد وهو يقصد ويرمي إلى كذا دون أن يكون هناك بينة. بحث في النيات، وما أكثر الوقوع في هذا يا إخوتاه. وكم ترتب على هذا إساءة للظنون وتقطع للصلاة. على المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ لسانه، فإن الأمر والله عظيم. ويوم القيامة ثمة مقام حساب وقصاص، فالإنسان ينبغي أن يكون حجيج نفسه وبصيرا بنفسه. والأمر ينبغي أن يكون من الجهتين. كلمة عمر رضي الله عنه كلمة عظيمة: من أظهر الخير صدقناه وأمناه، لكن من أظهر الشر والفساد يبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم، أن يكونوا على ما كان سلفهم من الفطنة والفقه والخبرة بأحوال الناس. فمن أظهر الشر لا يؤمن، لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. شخص يروج الضلال ويطعن في دين الله عز وجل بلسانه وتقريراته وقلمه، ثم بعد ذلك يرمي نصف كلمة أنه يريد الخير وأن سريرته حسنة، لا ينبغي أن ينطلي هذا على أهل الإسلام، فالحكم بالظاهر، فإن أظهر الشر حكم عليه به، وإن قال بلسانه بعد ذلك خلاف هذا. فأهل السنة أهل فقه واحتياط وتقوى، وليسوا أهل غفلة، فهذا من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ يا رعاكم الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. الله جل وعلا أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.